السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. ظاهرة الاقتراب من الموت تتضمن بعض الجوانب التي تؤيد الاتجاهات الصوفية كما ذكرت، وسأسلط الضوء الآن على جانب من تلك الجوانب. تعلمون أن الصوفية منظومة ثقافية فيها أشياء غامضة، يعني لا تتضح إلا لمن دخل في المنظومة نفسها. يعني التصوف هو عبارة عن منظومة وفيها اصطلاحات خاصة، فيها مفاهيم خاصة، فيها دلالات خاصة. يعني هي شيء مثل التخصص، مثل التخصص لن تفهم المصطلحات. لن تفهم المصطلحات ولن تفهم الدلالات ولن تفهم المعاني حتى تدخل في التخصص. يعني أحيانا تتداخل الحقول والتخصصات مع بعضها، والشخص الذي لم يتخصص أو لم يتعمق في علم معين سيفهم الدلالات بشكل خاطئ. فلا بد من الدخول في المنظومة حتى تفهم الدلالة، تفهم المعاني، تفهم المقتضيات. فالتصوف لا يجوز قراءته من الخارج، لابد أن تدخل في الداخل وتفهم ما هي الثقافة التي يحتويها هذا المجال. التصوف لأنه مجال عميق، فهو يعبر عن يعني حقائق عميقة بألفاظ رمزية. يعني التصوف يستخدم الترميز كثيرا لأن الحقائق التي يومئ إليها صعبة وعميقة ولا تستطيع اللغة السهلة والبسيطة أن تكشفها. عموما، من ما يوجد في السلوك الصوفي ما يسمى المدارج، يعني الدرجات، الترقي في الوصول إلى الله. طبعا الله عند الصوفية أنت تقصده لذاته، تطلبه لذاته، تعبده لذاته. يعني غايتك هي أن تصل إليه، أن تقترب منه، أن تحصل على بركة القرب منه، أن تحصل على شيء من نوره، من بصيرته، أن تكون قريبا منه. يعني هذه هي غاية الصوفية. وعندما أتحدث عن الصوفية فأنا أقصد النخب ينظرون الفلاسفة، فلاسفة الصوفية الذين هم امتداد لفلسفة أفلاطون. هذه الفئة، فئة النخبة المنظرون، هم الذين يمثلون حقيقة الاتجاه الصوفي وليس الخرافيين والدراويش والمشعوذين. فعندما أتحدث عن التصوف أتحدث عن أمثال ابن عربي، ابن الفارض، الشهروردي وأمثالهم. إذن هم أشخاص يعبدون الله لذاته، يعبدون الله عبادة المحبة، عبادة الرغبة في الاقتراب منه، عبادة الرغبة في الالتحام به. ولذلك فعندهم درجات في الترقي. يعني كأن الله في مكان عالي ومرتفع، والإنسان السالك يتدرج حتى يصل إلى الله. ما هي أعلى مرتبة لديهم؟ هي مرتبة الفناء. طبعا هذه العلوم أول من تحدث عنها في ثقافتنا الإسلامية هو ابن سينا، أول من تحدث عنها، ولذلك يوصف ابن سينا بأنه صوفي من جانب. فيصل الإنسان إلى هذه المرتبة، مرتبة الفناء. طيب ماذا تعني هذه المرتبة؟ تعني أن الإنسان لا يعود يرى إلا الله، الوجود كله يصبح في نظره هو الله. يعني يصل إلى نقطة أنه لا يرى إلا الله، نفسه والآخرين والعالم والساكن والمتحرك كل شيء هو الله. طبعا مثل ما قلت لك، مفهوم صعب لمن لم يدخل في المنظومة نفسها. وهذا المفهوم أيضا يتحدث عنها أكثر من واحد، يعني ليس شخص واحد حتى تقول بأنها وساوس لفرد واحد، لا، أكثر من إنسان دخلوا هذا المجال وتحدثوا عن مرحلة الفناء أو نقطة الفناء، وهي أن يفنى الإنسان عن ذاته، أن يذوب الإنسان في الإله ولا يعود يرى إلى الله. طيب، ما علاقة هذا الفناء بظاهرة الاقتراب من الموت؟ أثناء مطالعتي ومراقبتي لما يقال في هذه الظاهرة، وأنا مهتم جيدا بهذه اللحظة، لحظة الوصول إلى الإله، في التجارب التي أقرأها وأتابعها، كثير منهم يتحدث عن أن ذلك النور هو كل شيء، هو كل شيء، هو مصدر كل شيء. أكثر من شخص يصرح بهذا، يقول بأن ذلك هو منبع كل شيء، الإله هو مصدر كل شيء، الإله هو يعني أصل كل شيء، كل شيء صدر من ذلك النور. يقولون هذا الكلام هم، وعلى فكرة ترى لا يعرفون الصوفية، لا يعرفون وحدة الوجود، لا يعرفون الحلول والاتحاد، لا يعرفون هذه المفاهيم. شخص خاض التجربة ثم يتحدث عن ما رآه وما جرى له، لكن أنا عندي معرفة تتحدث عن هذه الأمور، عندي معرفة تتحدث عن هذه الأمور من منظور معرفي، لكن هذا إنسان جرب وفعلا وصل إلى هذه النقطة وتحدث عن الإله الذي هو أصل كل شيء. طيب، هؤلاء الذين يدلون بهذه المعلومات من ذلك العالم ويقولون لنا بأن الإله هو أصل كل شيء، هو مصدر كل شيء، هم في نظري كباحث يؤكدون ويؤيدون ويقدمون أدلة صحيحة على النظريات الصوفية، على المفاهيم الصوفية، أن هناك مرتبة اسمها الفناء، يستطيع الإنسان بقوة تجرد عن المادة أن يصل إليها ويصبح لا يعود يرى إلا الله. ويوجد أحد المجربين له قصة في جيف مارا بودكاست، وهو شخصية مشهورة يعني مهتمة بهذا المجال، وله قناة في اليوتيوب. وهذا الشخص تحدث عن شيء هو في نظري أوضح ما يشرح هذا الكلام. ما هو ذلك الشيء؟ يقول أنه بعدما خاض التجربة ووصل إلى النور، يقول كأنني عبارة عن قطرة في كوب، فتضعها في المحيط. يعني إذا كان عندك قطرة صغيرة جدا وسكبتها في محيط الأطلسي، ماذا تصبح تلك القطرة؟ تصبح هي المحيط، تصبح جزء من المحيط. يقول هذا ما حدث لي تماما، يقول حدث لي أنني وصلت إلى هذا النور والتحمت فيه وأصبحت كل شيء. هو يعبر عن نفسه، يقول أصبحت كل شيء، أصبحت أنا وأصبحت أنت وأصبحت كل شيء. يقول طبعا شيء غريب، لا تستطيع أن تشرح للعقل الإنساني هذا الشيء، لكن هذا ما أدلى به، وهذا ما قاله، وهذا ما عرضه. يقول أصبحت كل شيء باختصار، عندما التحمت في ذلك النور أصبحت كل شيء، كأنني قطرة، كما يقول كأنني قطرة تسكبها في محيط، وبعد ذلك خلاص تذوب القطرة في المحيط وتصبح جزء من المحيط. ونحن هكذا، هو يعبر عن نفسه، يقول أنا هكذا، أنا جزء من ذلك النور، من الإله، أنا جزء منه، ولما التحمت به وذبت فيه خلاص أصبحت كل شيء. مثل ما قلت لك، يعني المفاهيم هذه صعبة أن تشرح، صعبة أن توضحها، يعني هي تبدو لنا شيء من الخرافات ومن الجنون ومن الخبال والغباء، وأيضا هي ما زالت محل بحث، يعني أنا ما زلت أبحث الموضوع، أنا لا أقول لك أنها حقائق مطلقة، لكن ناس قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام يؤيد ما يقوله الصوفية، أن هناك مرتبة اسمها الفناء، من وصل إليها خلاص صار غاب عن الشهود، يعبرون عن هذه المرحلة بهذا الكلام، يفنى عن الشهود، يغيب عن الشهود خلاص، لا يرى إلا الله. كيف؟ ادخل في الموضوع الصوفي حتى تفهم كيف. حتى تفهم كيف يعني الحلاج هو أقوى من عبر عن هذه المعاني. يعني هو أعمق من أشار إليها وألمح إليها في قصائده، ويحتاج إلى اكتشاف في ضوء ظاهرة الاقتراب من الموت. يعني الظاهرة نافذة لنا من العالم الغيبي على حقائقنا ومعارفنا وعلومنا التي ندرسها، فعندما نأخذها كمرجعية كقرينة للاستئناس، فإننا سوف نستطيع تفسير ما كان يتحدث عنه الحلاج وأمثاله. هذه المرتبة، مرتبة الفناء، هي ما يقولها كل من خاض التجربة من جميع الديانات، من جميع الملل والنحل. عندما يصلون إلى ذلك النور، يقولون هو مصدرنا، هو أصلنا، هو جوهرنا، هو مرجعنا، هو أصل كل شيء. وهذا تماما ما يقوله الصوفي. الصوفي الذي يتحدث عن مرتبة الفناء أو وصل إلى مرتبة الفناء يقول لا، كما يقول الحلاج، ما في الجبة إلا الله. يعني الوجود كله هو الله، الوجود هو الله. طبعا ستتعارض هذه المعرفة مع قضية التكليفات وقضية التشريعات ولذلك، يعني هي معرفة خواص يعني بالمختصر. يعني هذه المعرفة لن يستوعبها ولن يفهمها ولن يتوازن في معرفتها إلا الحكيم فعلا والعميق، لأنها ستتناقض مع وجود شر، وجود من يرتكب يعني الجريمة، من يفعل الشر وغير ذلك. لكن في الأعماق، في الباطن، في الجوانب الخفية من الحياة، يوجد أمور غامضة، أمور يعني أشار إليها العارفون من طرف خفي وتحدثوا عنها، وقالوا هم واعترفوا وصرحوا بأنها صعبة، صعبة على العوام. وأنا أدرسها وأعرضها وأطرحها يعني بعث لأشياء خافية. يعني ربما وجودها في العلم وفي المعرفة ضروري، وإن لم يعني يصلح نشرها. يعني مثل هذه المعارف مستحيل أنا أن أعلمها وأدرسها، يعني طالب صغير أو شخص عامي وجاهل، لأنها هو لن يستوعب أصلا، وسيفهمها على أنها خرافات يعني ربما شعوذة وسحر. لكن تعرض كما عرضها أصحابهم، هم قالوا أساسا بأنها معرفة للخواص لمن يفهم الأعماق ولمن يفهم الجوانب الباطنية في الحياة. إذن كما قلت لك، تجارب الاقتراب من الموت تتشابه وتتوافق إلى حد كبير مع ما يتحدث عنه الصوفية، وخصوصا في الجوانب الإلهية يعني، وفي قضايا التدرج والترقي في الوصول إلى الله. يعني الوصول إلى الله في المنظومة الصوفية هو مراتب، وتنتهي بمرتبة الفناء، حيث يصبح الإنسان غائبا عن الشهود، غائبا عن يعني لا أستطيع أن أقول الوعي، لأن الغياب عن الوعي جنون، لكن غائبا عن الوعي من المنظور البشري. يصبح يقرأ الأمور، يرى الحياة، ينظر إليها، يفسرها بطريقة أخرى، بطريقة أخرى تتشابه مع تلك الشهادات التي تقولها تجارب الاقتراب من الموت. كل ما عليك أيها المتابع المهتم يعني بهذه القضايا ويريد أن يبحثها، أن تتابع وتشاهد وتقرأ القصص التي يعني تتضمنها تجارب الاقتراب من الموت، يعني الحوادث والأحوال التي يخوضها المجربون، ثم تقارنها بهذه المعرفة، المعرفة التي قدمها الصوفية، وصدقني ستجد أشياء يعني هي حل لتلك الألغاز. طالما قرأت في التراث الصوفي وجدت الكثير من الجوانب اللي كانت يعني بالنسبة لي لغز مستحيل، يعني لغز صعب الحل ولن أفهمه حتى ألتقي بالشخص نفسه الكاتب. لكن عندما أقرأ تجارب الاقتران والموت أفهم جيدا ماذا يقصدون وإلى ماذا يشيرون. إلى اللقاء.